حيث رقى إلى مقام إلى مقام إلى مقام تهاوت دونه الفكر فذاك أمر يراه العقل ممتنعا ويملك المرء في تصديقه بهر فإن في الجو أبعادا مفرغة من الهواء وفيها يكمن الخطر لو جازها المرء لاقى حتفه ومضى إلى الفناء الذي في الجو ينتظر هذا كلام الذي قد راح معترضا هذا كلام الذي قد راح معترضا وراح ينكر في جهل ويبتكر وفاته أن مولانا وفاته أن مولانا أن مولانا بقدرته يسخر الكون للهوى وفاته أن مولانا أن مولانا بقدرته يسخر الكون للهادي ويقتدر والمعجزات سمت فوق العقول والمعجزات سمت فوق العقول فلا جن يعيس الرغى في الكون أو بشر والمعجزات سمت فوق العقول فلا جن يعي سرها في الكون أو بشر وتلك معجزة المختار وتلك معجزة المختار تلك معجزة المختار صلوات الله على المختار وتلك معجزة المختار كرمه بها إله عظيم عظيم الشان مقتدر فلا الهواء هواء عند من عرفوا ولا المكان مكان عند من نظروا وإنما الله جل الله نظرها للمصطفى رحلة في طريقها تلك معجزة المختار تلك معجزة المختار

اهتهنوا وحكموا دينكم في الامر واعتبروا فدينكم افضل الاديان وحكموا دينكم في الأمر واعتبروا فدينكم أفضل الأديان قاصبة لو صمتموه لزال الذل والخطر Fuck! يا شيخ.